بهذا المعنى.

什么的。 You know. كلام انا بشر مثلنا ان شاء الله يا مولانا هنعمل اداء يا حسين عليك. نعم سيدنا نعم. No. الله يفتح عليك ان شاء الله حاج سيد ما شاء الله ربنا يكرمك يا مولانا سبحانه وتعالى نعم يا عم Yeah. So, نعم يا سيدي. نعم يا ربنا يا عم الحاج فينا يكرمك يا عم السيد. نعم يا سيدي. يكلمك احد شيء. يا مولانا خش خش يا حبيبي صل على النبي يا حبيبي الله يستحمي يكرمك يا حاج سيد يكرمك يا حاج سيد علام الغيوب ان شاء الله مولانا قال يا رب سيدي نعم اللهم مشرح صدره فينا يا عم الله يا مولانا Thank you. بدر ان شاء الله اللهم زيدها. نعم ما مزيدك يا